لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فمعنا في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل سورة الزلزلة، والمحاضرة مكونة من 6 عناصر. العنصر الأول مقدمات عامة حول السورة الكريمة، العنصر الثاني التفسير، العنصر الثالث الدروس المستفادة، وهذا يكون فيه مشاركة بيننا جميعا، العنصر الرابع استفسارات في أشياء في السورة غير واضحة، العنصر الخامس أين نحن من هذه الآيات الكريمات، العنصر السادس والأخير ما هي أكثر آية تأثرت بها من في هذه السورة الكريمة. يبقى احنا بنشترك مع بعض في 4 عناصر الأخيرة اللي هي الدروس المستفادة، الاستفسارات أين نحن من الآيات، الآية التي تأثرت بها. ولذلك أثناء المقدمة أثناء التفسير من عنا له شيء فليدونه مكتوبا، يعني اللي ظهر له درس مستفيد أو فائدة من الفوائد يكتبها عنده حتى لما يجي الدور على الدروس المستفادة يذكرها. اللي عنده سؤال أو استفسار وخاف ينساه يكتبه، حتى لما يجي الفقرة الرابعة بتاعت الأسئلة يبقى هو يبقى هو جاهز كاتب سؤاله ما ينساهوش، وبالتالي ياخد فرصته في السؤال. الفقرة الخامسة اللي هي نحن من الآيات، لو ظهر لك شيء يعني عرضت نفسك على الآيات وظهر لك شيء برضو دونه، يعني أي حاجة في 4 عناصر الأخيرة حتى الآية اللي تأثرت بها دونها عندك مكتوبة. ياريت الشيخ يوفر الإخوة أوراق وأقلام بحيث يكتبوا الحاجات دي تقريبا كلنا معانا عشان ما يبقاش فيها مقاطعة أثناء المقدمة وأثناء التفسير. تمام. طيب العنصر الأول مقدمات عامة حول السورة الكريمة. السورة الكريمة اسمها سورة الزلزلة، وأيضا تسمى سورة الزلزال، وأيضا تسمى سورة إذا زلزلت. تمام. هذه السورة الكريمة اختلف في مكيتها ومدنيتها، يعني جمهور السلف قالوا انها مكية وذهب البعض الى انها مدنية. طيب الذين قالوا انها مكية نظروا للموضوع العام في السورة الكريمة انها تتحدث عن يوم القيامة، عن البعث، عن الجزاء الأعمال، شأنها شأن سائر سور جزء عام بالخصوص. والذين قالوا إنها مدنية نظروا إلى الآيتين الأخيرتين وأنهما نزلتا في رجلين كان في المدينة، كان أحدهما فقيرا وبالتالي إذا جاءه سائل فلا يتصدق باليسير، وكان الآخر يكذب ويستهين بالكذب ويقول إنه يعني صغير ولا يحاسب عليه. فنزلت الآيتان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني خيرا يره بالنسبة للي هو يتحرج من التصدق باليسير، وشرا يرى بالنسبة للي هو بيستهين بالكذب أو بالذنوب الصغائر وبالتالي يتجرأ عليها. طبعا لو صح سبب النزول هذا فبالتالي يصح في آخر آية في السورة، كريمة فقط، بل هو لم يصح، فبالتالي ليس في أيدينا شيء نعتمد عليه يرجح لنا مكية الصورة أو مدنيتها. يعني الشيخ أحمد حطيبة والشيخ أقصد محمد بن إسماعيل والشيخ مصطفى العدوي بيرجحوا أن هي مكية، والشيخ أحمد حطيبة بيرجح أن هي مدنية. وطبعا يعني بكل من الرأيين وردت الآثار، يعني قتادة ومقاتل قال إنها هي مدنية، تمام، وجابر بن عبد الله وغيره قالوا إنها مكية. على كل الخلاف هنا بين المكي والمدني في هذه الصورة ليست له ثمرة. ليه؟ لأن ثمرة الخلاف بين المكي والمدني تكون في الأحكام وليس في الأخبار، تكون في الأحكام وليس في الأخبار، على أساس هناك احتمال التعارض مثلا، فبالتالي نضطر إلى النسخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم، فالمدني ينسخ المكي. لكن ما دام الأمر في العقائد وذكر اليوم الآخر وغير ذلك وليس في الأحكام، فالأمر سهل، يعني مكية أو مدنية، يعني الأمر بسيط إن شاء الله، الأمر سهل جدا. طيب، السورة الكريمة آياتها 8 آيات عند الكوفيين والمدني الأول، و9 آيات عند غيرهم. إيه الفرق؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الذين عدوها 8 آيات قالوا إن هذه آية، والذين عدوها 9 آيات قالوا إنها آيتان. يصدر الناس أشتاتا آية ليروا أعمالهم آية أخرى، تمام. وسبق إن احنا نبهنا على إن الخلاف في عد الآيات سببه وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام. طيب، السورة الكريمة كلماتها 38 كلمة، 38 كلمة، وحروفها 153 حرفا، يبقى عدد آياتها 8 أو 9، كلماتها 38، حروفها 153 حرفا. طيب، مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، يعني مناسبتها لسورة البينة وسورة العاديات، لأن السورة دي بتحتل الرقم 99 بترتيب المصحف. سبقتها سورة البينة رقم 98، وتلتها سورة العاديات رقم 100، متممة 100، تمام. فالسورة الكريمة تتحدث عن الصالحين والطالحين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وسورة البينة نفس الكلام، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أدب الطالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر السورة، أدب الصالحين، تمام. في سورة العاديات نفس الكلام، اتكلمت الآيات عن المجاهدين في سبيل الله وهم المؤمنون، بعد كده اتكلمت عن الكفار، إن الإنسان لربه لكنود عنيد وجحود، إنه لحب الخير لشديد، إلى آخره، اللي هو ده الطالح، سن الطالح، تمام. طيب، من المناسبات أيضا أن السور الثلاث تكلمت عن يوم القيامة، تكلمت عن يوم القيامة. سورة البينة تتكلم عن إيه؟ في نار جهنم جنات عدن، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ده اليوم الآخر، يوم القيامة، الجنة والنار، تمام. سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وسورة العاديات أفلا أعلم إذا إيه بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إيه لخبير. وكذلك سورة الزلزلة وأخرجت الأرض إيه أثقالها إلى غير ذلك من الإيه من المناسبات بين السور الثلاث. سورة الزلزلة بناء على من عدها مدنية عدها السورة 94 بترتيب النزول، سبقتها سورة النساء وتلتها سورة الحديد. تمام. طيب السورة الكريمة تتحدث عن يوم القيامة وعن الزلزال الأعظم الذي يدمر الأرض تماما، لا يبقي عليها شيئا ولا يبقي فيها شيئا، وتتحدث عن صدور الناس إلى جزائهم وإلى أن كل إنسان جاز على عمله. طيب يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها، دي كده جملة شرطية، يبقى إذا هنا ظرف يدل على المستقبل وهو في معنى الايه الشرط، ما دام شرط يبقى فيه أداة وفيه فعل الشرط، أداة الشرط وفعل الشرط وايه وجواب الشرط. فإذا دي ايه أداة الشرط، فين فعل الشرط؟ زلزلت، وبالتالي ما جاء بعد ذلك معطوف ايه عليه، أخرجت وقال، جواب الشرط فين؟ يومئذ تحدث أخباره، تحدث هو ده جواب الايه الشرط، كلمة ايه تحدث، ماشي كده؟ طيب يبقى ربنا بيذكر ان اذا حدث كذا وكذا وكذا وكذا فان الارض تحدث ايه اخباره. خلاص كده واضحه الجمله الشرطيه ولا في حاجه مش واضحه؟ يبقى تاني، اذا اداه شرط، زلزلت فعل الشرط، جواب الشرط ايه تحدث اخباره. خلاص كده. طيب اذا زلزلت الارض، زلزلت ده فعل ماضي مبني للايه للمجهول، وتاؤه ساكنه ولكنها كسرت ليه نعم لالتقاء الساكنين. طيب زلزلت الزلزال والزلزال، الزلزال بفتح الزاي الاولى ده اسم لعملية الاضطراب نفسها، والزلزال مصدر، مش كده؟ طيب اللي هي بكسر الزاي، الزلزال اسم للزلزال نفسها، لعملية التزلزل والاضطراب والاهتزاز نفسها، ده مصدر ده اسم، الزلزال مصدر بكسر الزاي يعني زي الأولى يعني. طيب إذا زلزلت، زلزلت لاحظنا إيه التكرار، الزاي واللام تكرروا مرتين، زل أدي زين ولام، زلت أدي زين ولام تاني، ده معناه إيه تكرار الشيء، يعني لما تلاقي الكلمة في اللغة العربية فيها حروف متكررة تعرف ان فيها ايه تدل على فعل متكرر، زي مثلا ايه الصلصله، ايه اللي تكرر هنا؟ الصاد واللام تكرروا مرتين، دليل على ايه ترداد الصوت اللي هو صلصله الجرس، الجلجله دليل على الايه التجلدل وكثره الاضطراب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي يتبختر في يجر إزاره إذ خسفت به الأرض فهو إيه يتجلجل، يتجلجل، شايف أنت الحروف يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني يغوص فيها ويضطرب إلى يوم القيامة. الله المستعان. تمام. طيب، فإذا زلزلت يعني الزلزلة تتكرر، تمام كده. إذا زلزلت الأرض، طبعا يعني لم يذكر الفاعل، لأن الفاعل معروف وهو الله عز وجل، هو الذي يزلزل الأرض يعني، وبالتالي الأرض هتبقى نائب فاعل في محل ما إيه، في محل نائب فاعل مرفوع هيبقى في محل يعني قام مقام المفعول الأول يعني، ويبقى زلزالها ده المفعول الايه الثاني. طيب، زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالا، زلزالا هيبقى زلزالا ايه مفعول مطلق. طب لماذا قال زلزالها؟ لماذا نسب الزلزال اليها؟ الكثير من العلماء يقولون عشان اتحاد الفاصله، زلزالها اثقالها ما لها أخبارها، واخد بالك؟ فقال عشان اتحاد الفاصلة اللي هي رأس الآيات، رؤوس الآيات، فبدل ما يقول زلزالا قال زلزالها. لكن ليس هذا فحسب، يعني مش هو ده السبب الوحيد الذي من أجله إيه نسب الزلزال إلى الأرض. أمال إيه السبب الأصلي قبل مسألة الفواصل لنسبة الزلزال إلى الأرض؟ أنه أعظم زلزال لا، يعني ايه الارض تتزلزل كثيرا، مش كده؟ يحصل زلازل كتير يعني، بالذات في السنين الاخيره الزلازل كثرت الزلازل، فبالتالي كل الزلازل دي لا شيء بجوار الايه الزلزال الاعظم، لان الزلازل دي بيبقى اضطراب قطعه من الارض او مكان من الارض، وممكن ان يقاس هذا الاضطراب بمقياس ايه ريختر، والتدمير يكون محدودا، وربما يكون لم يكن هناك تدمير. لكن الزلزال الأخير زلزال الأرض يدمر كل شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى شايف انت الزلزال يوم القيامة يبقى عامل ازاي؟ ها، اهتزاز الارض من اصلها واضطرابها اضطرابا شديدا تدمر فيه الارض كلها تدميرا. عشان كده نسب الزلزال الى الايه إلى الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها. كل ما إضافة الصفة الموصوفة عندما صفات الأرض أنها تزلزل، أو يعني مش من السماء ولا الصفة إلى الموصوف، ما هو من الذي يزلزلها؟ الله عز وجل. وهل هي أول مرة تزلزل ولا سبق الزلازل قبل ذلك؟ سبقت الزلازل قبل ذلك، يبقى بالتالي الزلازل كلها منصوبة لها بهذا المعنى. لكن لا، هو المقصود هنا الإشارة إلى هذا الزلزال الأعظم اللي هو زلزال يوم الإيه؟ يوم القيامة. ويحمل على هذا ما سبق في إذا السماء انشق أو مثلا. حاضر حاضر، أنتوا برضو مصممين تدخلوا الأسئلة في الفقرة الأولى وإحنا ما اتفقناش على كده. طيب، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يبقى ديت مثل قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخر الآيات التي ذكرناها. طيب، وأخرجت الأرض أثقالها. كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ وأخرجت أثقالها، على اعتبار أن التاء تعود إلى الإيه؟ إلى الأرض. تمام. طيب، لكن هنا قال وأخرجت الأرض، وضع الظاهر موضع المضمر. الظاهر اللي هو كلمة إيه؟ الأرض، والمضمر اللي هو التاء اللي بتشير إليها. ليه؟ يعني الأصل في الاستعمال اللغوي أن مثلا في غير القرآن قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها، فلماذا كرر هنا لما يقول أخرجت أثقالها؟ يبدأ الأصل أن المضمر في مكانه، أنه أضمر الأرض أشار إليها بالتاء، لكن لما يقول وأخرجت الأرض يبقى عمل ايه كده؟ كرر كلمة الأرض، يعني وضع الظاهر اللي هو كلمة الأرض موضع الايه؟ المضمر اللي هو التاء التي تشير إلى الأرض. ليه؟ قالوا دليل على تهويل الأمر. الأمر هول شديد، وإن الأرض لما تخرج أثقالها ده شيء آخر غير الزلزال. تمام؟ يعني شيء آخر غير الزلزال. يعني الأرض بتزلزل تضطرب اضطرابا شديدا وتتدمر. لا، الحاجة الثانية إن كمان تخرج إيه؟ أثقالها. فعشان كده وضع الظاهر موضع الإيه؟ موضع المضمر. طيب، وأخرجت الأرض أثقالها. إيه أثقالها بقى؟ أثقال جمع، ومفرده إيه؟ ثقل بكسر الثاء وسكون القاف. طيب، إذا كان الشيء في داخل الأرض يبقى ثقل لها، إنما إذا كان على ظهرها يكون إيه؟ ثقلا عليها. فهنا لما قال أثقالها يعني معناها أن الأثقال دي داخل الأرض والأرض هتبدأ تخرجها، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الانشقاق: وإذا الأرض إيه؟ مدت وأذنت لربها إيه؟ وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحق. ألقت ما فيها وتخلت، يعني معروف يا جماعة أن الإلقاء بيكون من أعلى الأدنى بقوة. تمام؟ والأرض فيها جاذبية، أي حاجة بتشدها لتحت. فهنا لما يوصل اللي تحت يلقي بالأشياء، ده معناها أن الأشياء دي مع اضطراب الأرض وتقلبها وتحركها من مكانها وتكسرها كلها ينقلب عليها سافلها، وبالتالي هذه الأرض تخرج كل ما فيها من أثقال. الأثقال دي إيه يا جماعة؟ ابن عباس ورد عنه القولين في الحقيقة، وغيره وافقه في قول، يعني البعض وافقه في قول والبعض الآخر وافقه في القول الآخر. إيه القولين؟ القول الأول قالوا أثقالها اللي هم الأموات، خرجت الأرض أثقالها اللي هم الايه؟ الأموات الذين دفنوا فيها. ومنه قوله تعالى ايه؟ سنفرغ لكم أيها الايه؟ الثقلان. الثقلان اللي هم الايه؟ الإنس والجن. ثقلان لأنهما يثقلان على الأرض أو يثقلان الأرض، بس هم إذا كانوا أحياء فهم فوقها أثقال عليها، وإذا كانوا تحتها فهم أثقالها، يعني أثقالها، يعني يكونون في باطنها. تمام؟ قول الثاني يقول لا، الأثقال هي الكنوز التي في الأرض والمعادن من الذهب والفضة وغير ذلك، الأرض تخرجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أن الأرض يوم القيامة تخرج ما فيها من ذهب ومعادن كالأسطوان، فيأتي القاتل ويقول في هذا قتلت، ويأتي القاطع يقول في هذا قطعت رحم، ويأتي السارق يقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه إيه؟ فلا يأخذون منه شيئا. في بعض الروايات: وإذا قاءت الأرض ما فيها. قاءت القيء، عارفين القيء؟ لما بيرجع، خدت بالك؟ هذا الذي يستقيئه الإنسان، هل أحد يفكر أن يستمتع بهذا القيء؟ أهو الأرض هتقيء هذه الأشياء يوم القيامة، ذهب وفضة ومعادن وي وي وي إلى آخره، ويأتي القاتل يقول في هذا قتلت، والسارق يقول في هذا قطعت يدي، وقطع الرحم يقول في هذا قطعت رحمي، واتركونا ولا يأخذون شيئا. تمام كده؟ وأخرجت الأرض أثقالها. السؤال يا جماعة، هل هناك تعارض بين القولين؟ يعني ايه؟ يعني القول اللي بيقول ان هم الاثقال الموتى، القول اللي بيقول الاثقال هي الكنوز، هل هناك تعارض؟ ولا هي الارض فعلا هتخرج كله؟ هتخرج الاموات وهتخرج الكنوز، مش كده؟ واخرجت الارض اثقالها. تمام. وقال الإنسان ما لها، الإنسان كل الإنسان جنس الإنسان، إذا حدث ذلك يوم القيامة يقول ما لها. تمام. طيب الإنسان يقول ما لها والكافر يظل متحيرا، أما المؤمن فإنه بعد أن يندهش ينتبه إلى السبب، كما قال الله عز وجل الكفار قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى المؤمنون يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالقيامة، بالتالي لما يحدث الزلزال ده يهولهم أمره، ولكن يعلمون ويعتقدون أن هذا هو الذي أخبر به الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما الكافرون يظلون يسألون ما لها ما لها ما لها ولا يدرون، لأنهم كانوا لا يعتقدون في الايه في البعث. تمام كده. وقال الإنسان ما لها، يعني يستنكر، استنكر الإنسان حال الأرض. ليه؟ الإنسان عاصر الزلازل قبل ذلك، هو كان عايش في الدنيا وكان فيه زلازل بتحصل، فكان عادي التدمير في بعض الأماكن، البيت بتاعه يتهز شوية، ما فيش مانع أنه كان ممكن يطلع نقطة على الزلزال مثلا أو الحاجات اللي الناس بتعمله ده، لكن الآن زلزال مختلف. ما لها يعني كأنه عاوز يقول ما هذه الزلازل التي اعتدناها، لا ده زلزال ايه شامل، ما مش مثلا قطعة من الأرض أو مكان من الأرض، لا ده كل الأرض أصابها هذا الايه الزلزال، والزلزال يحركها من أسفل بعنف وبقوة وبشدة. يعني شوف يوم ترونها تذل كل مرضاة عم أرضات وتضع كل ذات حمل حملها، من ايه ده؟ من زلزلة الايه الساعة، ربنا نسبها للساعة، يعني هنا نسب الزلزال الأرض هناك نسبها للساعة، إن زلزلة الساعة زلزلة يوم القيامة. طيب الزلزال ده أو الزلزلة الشديدة دي متى يكون وقتها؟ يكون وقتها يعني في خلاف بين العلماء، هل عند النفخة الأولى ولا عند النفخة الثانية؟ يعني النفخة الأولى دي يا جماعة نفخة الايه الفزع والفناء، كله بيموت مش كده؟ طيب والنفخة الثانية نفخة ايه الإحياء والبعث مش كده؟ طيب الراجح ان الزلزال دي امتى؟ طب الأولى يبقى حصل النفخ والناس كلها ماتت، أين الإنسان الذي يقول ما لها؟ ما هو مات النفخة الأولى مات، يبقى ما فيش حد هيقول، إن ربنا يقول لمن الملك اليوم، حدش يجيب ويجيب نفسه يقول لله الواحد القهار، إنما كون الآيات بتخبر أن الإنسان يندهش لهذا الهول يبقى ده معناه إن هي الزلزلة دي هي إما مع النفخة الثانية هي إما بعد النفخة الثانية أو قبل النفخة الأولى. اللي قبل النفخة الأولى علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ ثلاث خسوفات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، ده شيء غير الإيه غير الزلزلة المشار إليها في هذه الإيه في هذه الآيات. تمام كده. فالراجح انها مع او بعد النفخه الايه الثانيه، عشان كده الانسان بيتكلم قل ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يومئذ يصدر في ناس في حياه، في ناس عايشه، في ناس بتحاسب، في ناس بتشوف اعمالها، في ناس بتطلع يعني يتخبط في بعضها، يوم يخرجون من الاجداث صراعا كانهم اليه الى نصب ايه يفضون، يوم يكون الناس كالفراش الايه المبثوث، يعني الناس بتطلع الفراش اصلا من عادته انه مش منتظم، يعني لما يطلع الفراش كده ويهيج مرة واحدة يركب بعضه بعضا يخبط بعضه في بعض، ما فيش ايه، ما فيش انتظام، خدت بالك؟ طيب امال الآية اللي بتقول ايه، مهطعين الى الداع اللي كأنهم جراد منتشر، سورة القمر لا وكذبوا كلهم ولقد جاءهم الأنباء حكمة ما نغوا النذر فتولى عنهم وما دعا إلى شيء منكم خشعنا بصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم إيه؟ الجراد المنتشر، معروف أنه هو الجراد بيبقى سرب منتظم، حتى لو بصيت لقطعة من الجراد أو كما يقولون رجل من الجراد تجد ممكن يكون فيها آلاف الجرادات ومع ذلك إيه؟ منتظمة كأنها قطعة إيه؟ واحدة بخلاف الفراش. فالعلماء جمعوا بين الأمرين، ازاي هم الناس يوم القيامة هيطلعوا زي الفراش المفتوث خبطوا في بعض ولا هيطلعوا كالجراد المنتشر منتظمين؟ فقالوا يوفقوا يعني بين الايتين، وقالوا ان في الاول في اول خروجهم من القبور وهم مندهشون يخرجون بلا نظام، ها يعني خبطوا في بعض، ها كالفراش الايه المفتوث، ثم بعد ذلك اذا علم يعني إذا وزعوا كل إنسان مع ما يشابهه الآية بتاع سورة الصفات بتقول إيه، وحشروا الذين ظلموا إيه وأزواجهم يعني وأشكالهم وأضرابهم، فبالتالي كل صنف من الناس يجمع إلى مثله وبالتالي بعد كده ينتظمون منهم من يصدر إلى الجنة ومنهم من يصدر إلى النار بحسب إيه، بحسب الأعمال. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ها يبقى ايه، يبقى يومئذ تحدث أخباره، ماشي، دي جواب الايه، جواب الشرط، إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ ايه تحدث أخباره. طيب إذ، يومئذ إذ ديت ايه يا جماعة عربها، يومئذ هي في الحقيقة ظرف يدل على المستقبل الزمان يعني، وهي مبنية على السكون اللي هو السكون على الذات في محل جر مضاف إليه. طب ما الإذن الذل اتكسرت ليه، ها لأن جاء بعدها تنوين العوض يبقى التقى الساكنين يبقى تكسر الذال، الذال كسرت عشان التقاء الساكنين، يعني جاء بعدها تنوين عوض، تنوين عوض عن ايه، عن جمل، يعني بدل ان يقول مثلا في غير القرآن يوم تزلزل الارض زلزالها وتخرج الارض اثقالها ويوم يقول الانسان ما لها تحدث اخبارها، عوض عن كل الجمل دي كلها بالايه، بالتنوين فقط. شايف بقى جمال اللغة العربية، عوضت عن كام سطر، تقريبا سطرين مش كده، إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، بدل ما يكرر ده كله تاني اداني تنوين بس في كلمة إيه، إذن، يبقى إيه أصلها يوم إذ تحدث، يبقى أصلها في غير القرآن يوم إذ تزلزل الأرض زلزالها ويوم إذ تخرج الأرض أثقالها ويوم إذ يقول الإنسان ما لها تحدث الأرض أخبارها، فعلى طول عوض عن إيه، عند كله بالنون بالتنون فقط، يوم إذ، ده جمال اللغة العربية تنون. شوف عوضنا عن قد إيه، كمان الضمائر، ممكن الضمير يا جماعة يعوضني عن 20 نوع أننا أذكرهم تاني، أخذ بالك، إن المسلمين عد، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كم؟ أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مغفرة وأجر عظيم. بدل ما يقول ده كله قال إيه؟ أعد الله لهم. لهم ضمير هاء الضمير اختصرت لي 20 نوع بدل ما يعيدهم تاني. دي بقى جمال اللغة العربية. واضح؟ فهنا يومئذ التنوين هنا عوض عن الجمل اللي فاتت بدل ما يكررها تاني جاء بالتنوين عوضا ايه؟ عوضا عنها. قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط. إبا فعل الشرط إذا أداة الشرط إذا فعل الشرط زلزلت وبالتالي جاء ما جاء بعدها من أفعال معطوف عليه، يعني ما جاء بعد هذا الفعل من أفعال معطوف عليه اللي هو إيه؟ أخرجت وقال. تمام كده؟ قال الإنسان يعني. طيب يومئذ يعني يوم القيامة تحدث أخبارها. تحدث اللي هي الأرض دي الفاعل بتاعها. طيب تحدث تحتاج إلى إيه؟ متحدث إليه، إلى متحدث إليه ومتحدث به، مش كده؟ متحدث إليه ومتحدث إيه؟ به. يبقى متحدث إليه ده مفعول ومتحدث به أيضا مفعول آخر، يبقى محتاج المفعولين. طيب يومئذ تحدث أخبارها، أخبارها ده يبقى عربها إيه؟ مفعول به ثاني. مفعول به ثاني، جميل. طيب فين مفعول به الأولاني؟ تحدث البشر أو الناس. خذي محذوف، تقدير تحدث الإنسان أخباره، تبالك أو تحدث الناس أخبارها. طب لماذا حذف المفعول ده هو؟ قال ليشمل الحديث من الأرض الإنسان وغير الإيه؟ وغير الإنسان، كل من يصلح له الحديث تشمله العبارة. لكن لو ذكر المفعول يبقى كده إيه؟ حصر المحدث في الإنسان فقط أو الإنس والجن أو غير ذلك. تمام؟ يبقى حذف المفعول هنا للعموم. تمام. تحدث أخبارها. طيب ما هي أخبار الأرض؟ أخبار الأرض ما جرى عليها من بني آدم رجالا ونساء، مشى في المكان الفلاني، سرق من هذا المكان، من خير وشر، صلى في هذا المكان، سجد في هذا المكان، وصل رحمه، أصلح بين المتخاصمين، كل ما فعله الإنسان. ودي كده شاهد من الشهود. شاهد من الشهود على الإنسان وعلى الجن. الإنسان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه؟ يعملون. خلاص. وقالوا لجلودهم لما إيه؟ شهدتم علينا. تمام. وإن عليكم لحافظين كراما إيه؟ كاتبين يعلمون إيه؟ ما تفعلون. والكتاب كتاب الإنسان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء محضرة أيضا، لكن تود لو أن بينها وبين هذا السوء أمدا إيه؟ بعيد. تمام. طيب وجاء في هذا حديث ضعيف، أتدرون ما تحدث أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تحدث بما جرى عليها، ما فعله كل عبد أو كل أمة من خير أو شر. تمام. طيب في قراءة عن ابن مسعود وعن سعيد بن جبير يومئذ تنبئ أخباره، تنبت. القراءة دي يا جماعة ليست متواترة، يعني ما ينفعش ان احنا نقرأ بها في الصلاة، وما ينفعش ان احنا نسميها ايه؟ قرآن. طب في اشكالية هنا، ان الحديث رضي الله عنه انه كان يقرأ بها في صلاة المغرب، يومئذ تحدث اخبارها. قرأ ابن مسعود وسعيد بن جبير تنبئ اخبارها. هذه القراءة ليست متواترة، لكن الإشكال أنه صح أن ابن مسعود كان يقرأ بها في الايه؟ في المغرب. فبما يجاب على هذا الإشكال؟ نقول إن ابن مسعود سمعها يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو قرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يصله النسخ، لعل هذه الآية هذه الكلمة نسخت تلاوتها، وبالتالي ربما لم يصل النسخ ابن مسعود رضي الله عنه، فبالتالي كان يقرأ بها في الصلاة. لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على أنها ليست من القرآن، وأنها مخالفة للرسم المصحف، وبالتالي هي من القراءات الشاذة التي يستعان بها في التفسير. بناء على ذلك قالوا إن هذه القراءة معنى تنبئ أخبارها، يعني تخرج أخبارها، يعني هو نفس المعنى بتاع وأخرجت الأرض أثقالها. فقالوا إن تحديثها أخبارها هو إخراجها أثقالها. واضح كده يا جماعة؟ واضح؟ يبقى تحديث الأخبار هنا إيه؟ على التفسير ده يبقى إخراج الأثقال التي في باطنها، أن تخرج ما في باطنها، هو ده تنبئ أخبارها أو تحدث إيه؟ أخبارها. تمام. طبعا إنها تنبئ أخبارها، تحدث أخبارها، تخرج ما في داخلها، المعنى موجود، لكن في الحقيقة ربط هذه الآية به بعيد، ربط هذه الآية به بعيد، خاصة وأنه خص بالذكر، يعني إخراج الأثقال خص بالذكر، فما الداعي إلى تكراره مرة أخرى؟ المعنى الجديد أولى. يعني أنا لو قلت مثلا تحدث أخبارها هو معنى تخرج أثقالها، يبقى فاتني معنى جديد، وهو إيه؟ تحديث الأرض بما جرى عليها. ها؟ فالتأسيس أولى من الإيه؟ من التأكيد. بيقولوا دي قاعدة كده معروفة في الأصول، أن التأسيس أولى من الإيه؟ من التأكيد. بدل ما خلي الجملة دي مؤكدة للي فاتت، لا، لما تديني معنى جديد أولى. وهل هناك مانع من تحدث الأرض إنها تتكلم؟ ليس هناك مانع. يعني ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فإيه؟ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. إيه اللي حصل؟ قالتا، يعني واضح لفظ صريح إن الأرض اتكلمت والسماء اتكلمت، قالتا أتينا إيه؟ طائعين. فالسماوات والأرض والجمادات لها إدراك ولها تمييز ولها اختيار. ها؟ إنا عرضنا الأمانة هي التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال، يبقى السماوات والأرض والجبال أهل للإيه؟ للتخيير. ربنا خيرهم. طيب، وبعدين إيه رد الفعل بتاعهم؟ فأبين. صدر منهن الإيه؟ الإباء، اللي هو الإيه؟ الرفض، الإيه؟ رفض تحمل التكاليف، إنهم يبقوا رفضوا التخيير واختاروا إنهم يبقوا مسخرين. وبعدين أبين، خدت بالك، أن يحملنها وإيه؟ أشفقن. يبقى السماوات والأرض والجبال حدث منهن إيه؟ أيضا إيه؟ إباء، وحدث منهن إشفاق، وحدث ان ربنا خيرهم. يبقى كده ربنا معقول يا جماعه هيخير شيء لا ادراك له؟ ها؟ وبالتالي يحدث منهم اباء واشفاق، خدت بالك، وحملها الانسان، وده اللي ربنا كرمه بيه، ان ربنا فضل الانسان بحمل الامانه، حمل التكاليف الشرعيه. إنه كان ظلوما جهولا، دي جملة مش تعليلية قطعا، ليه فمنها تعليلية مش واخد بال على أساس أن يقول لك وحملها الإنسان لأنه كان ظلوما جهولا فلذلك حملها، لا طبعا. وما ليه إنه كان ظلوما جهولا، دي طبيعته الأصلية، لما حمل الأمانة هذبته، ها، وليست جملة تعليلية. تمام، واضح ولا إيه؟ فتحديث الأرض أخبارها ما يعني إيه؟ يعني ده إنها تتكلم، ده ما فيش مانع منه، وإن من شيء إلا إلا يسبح بحمده، تسبح له الإيه؟ السماوات السبع والأرض وإيه؟ ومن فيهن. تمام، والأرض في كل ليلة تستأذن على الله عز وجل أن تخسف ببني آدم، فلا يأذن الله عز وجل إيه؟ له. والبحر في كل ليلة يستأذن على الله عز وجل أن يغرق بني آدم لمعاصيه، فلا يأذن الله عز وجل إيه؟ له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعرف حجرا ما مررت عليه إلا إيه؟ إلا سلم علي. ها، وحنين الجزع وتسبيح الحصى، تمام، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الذئب البقرة، وكلام البقرة، تمام، وشكوى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، إلى غير ذلك. يعني ايه، ما فيش مانع ان هذه الاشياء يكون عندها ادراك ويعني تدرك وتتكلم وكل ما يدل على الادراك. يعني في كتاب اسمه عبودية الكائنات، ادراك يناسبها، تسميه عقل ما تسموش عقل، المهم ان لها ادراك يناسبها. لا حقيقة كده، كده دخلنا في الأسئلة، صح، كده دخلنا في الأسئلة، اكتبوها عشان بس ايه، لسه ما وصلناش للكلام. فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وأنه كان ظلما ايه جهولا. فلا مانع أن الأرض تحدث ايه أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يعني بأن ربك أوحى لها، يعني تخبر الناس أن الله أوحى له، يبقى تحدث بكذا، تحدث مثلا بما جرى، فتولك مما جرى إيه؟ أن الله أوحى لها، فيتحدث الناس أن الله أوحى لها، أوحى لها بإيه؟ بما جرى لها من زلزلة، من إخراج الأثقال، بتحدث الناس بوحي الله عز وجل له، يبقى بأن ربك أوحى لها ده المتحدث به، ده قول. يبقى أنا عندي كم قول كده في المسألة، تحدث أخبارها تتكلم بما جرى عليها، تحدث أخبارها تنبئ أخبارها يعني ما أخرجته من أثقال، القول الثالث تخبر الناس بوحي الله عز وجل لها. بناء على القول ده بأن ربك أوحى لها، تبقى الباء هنا للإيه؟ للإلطاق. تمام، طيب، القول الراجح في المسألة دي بأن ربك أوحى لها أن الباء هنا للسببية، يعني تحدث أخبارها بسبب أن الله أوحى لها، لأن هي ربنا بيوحي إليها أن بما جرى عليها، فبناء على هذا الوحي من الله هي تتكلم بما إيه؟ بما جرى عليها. واضح؟ بأن ربك أوحى لها. الإمام البخاري رحمه الله قال أوحى إليه، أوحى ووحى إليه، أوحى ووحى كل إيه؟ كل واحد، يعني عاوز يقول إنه وحى، أوحى له وأوحى إليه، ووحى إليه ووحى له، كل بمعنى إيه؟ واحد. تمام، طيب، ده يا جماعة قول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وده قول طبعا صحيح، لكن هناك قول قوي جدا، وهو أن أوحى لها بمعنى أوحى إيه؟ إليها. احنا نلاحظ أن استعمال كلمة الوحي بتتعدى بإلى غالبا. وأوحى ربك إيه؟ إلى النحل. يوحي بعضهم إلى بعض إلى بعض. خدت بالك؟ وأوحينا إلى أم موسى. واضح؟ فأوحى تتعدى بإلى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة. هنا عدها باللام مش بإلى. ليه؟ قالوا لتضمينها معنى القول والإذن بأن ربك قال لها أو بأن ربك أذن لها. أذن لها أن تتحدث يعني. قال لها تحدثي فتحدثت. أذن لها أن تتحدث فتحدثت لأن ربك أوحى إيه؟ أوحى لها. والوحي طبعا الإعلام الخفي السريع. الوحي معنى كلمة الوحي اللغة الإعلام الخفي السريع. والوحي طبعا أنواع. هنا المقصود به الإيه؟ الإلهام. أن الله ألهمها زي وأوحى ربك إلى النحل. خدت بالك؟ تمام. نعم أم موسى. وأوحينا إلى أم موسى. نعم. طيب بأن ربك أوحى لها يومئذ يوم القيامة. واتفقنا على ان النون التنوين هنا ايه عوض عن الجمل اللي فاتت دي كلها عشان ما نعيدش كلام تاني. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. صدور الناس يصدرون اشتاتا. كلام ده امتى؟ هل الارض تحدث اخبارها وتخرج اثقالها وتتزلزل اولا ام يصدر الناس اشتاتا اولا؟ انه اللي بيجي الاول الصدور. الصدور وبعدين بعد كده تتحدث الارض وتتحدث. ايه الدليل على كده؟ اخراج الاثقالها ما يعطوهم من الاثقال اللي تخرج الناس الصدور. هذا الصدور. طيب يبقى كده على كلام حضرتك يبقى مع بعض يبقى كله مع بعض. لكن الظاهر والله أعلم أن الصدور يكون بعد الإيه؟ بعد هذه الأشياء. يعني إيه؟ حينما يقوم الناس من قبورهم تزلزل الأرض وتتحدث بما جرى عليها ويصدر الناس بعد ذلك أشتاتا يعني متفرقين. ها؟ أشتاتا جمع ومفرده إيه؟ شت. شت وشت وشت جمعه ايه؟ اشتاتا. تمام. وممكن يبقى مفرده ايه؟ شتيت. ممكن يبقى مفرده ايضا ايه؟ شتيت. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما تظنان كل الظن الا تلاقيه. يومئذ يصدر الصدور غير الورود. ولما ورد ماء مدين يعني وصل اليه. ها ويصدر يعني صدر عنه. صدر عنه يبقى ورد إليه وصدر إيه؟ وصدر عنه. يعني ورد يعني دخل أو وصل. وصدر يعني خرج أو انطلق منه ابتعد عنه. تمام. طيب يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هنا ده اللي خلاهم اختلفهم في حتة إيه؟ ان الصدور اولا او الزلزال اولا اللي هي رؤية الايه الاعمال. ان كل انسان يرى ايه؟ يرى عمله. يرى عمله امتى؟ معروف ان الانسان اول ما يدخل القبر يرى عمله او يرى عمله. صح؟ اول ما الانسان يدخل القبر يشوف اللي عمله يتجسد له على شكل شخص انسان. اذا كان عمله صالحا يأتيه في صورة رجل طيب. إذا كان عمله فاسدا يأتيه في صورة رجل خبيث زي ما في حديث البراء بن عازب في البخاري. فديت لحظة من اللحظات التي يرى فيها إيه؟ عمله. من ضمن اللحظات أيضا يوم تعرض الكتب. ها؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه بشماله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمت. ووضع الكتاب وفطر المجرمين مشفقين مما فيه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. وما كل الآيات دي يبقى كده الإنسان بيرى إيه عمله. خدت بالك إيه الفرق بين يرى ويرى؟ يرى هو مختار إن هو يرى كما شاء أو لا يرى، لكن يرى يجبر غصب عنه يجبر على إيه على الرؤية. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا يعني ليريهم الله أعمالهم. تمام. طيب ليروا أعمالهم بناء على الرؤية اللي هي الرؤية البصرية اللي هي كتبهم زي ما ذكرنا الآيات. طيب في رؤية تانية اللي هي رؤية الجزاء، يعني ليروا جزاء أعمالهم اللي هو جنة أو إيه أو نار. عشان كده غير يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني متفرقين، منهم من يذهب الجنة ومنهم من يذهب النار، كل بحسب إيه عمله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن الفاء هنا بيسموها الايه للتفريع التقسيم، يعني هتقسم بقى فمن يعمل كذا ومن يعمل كذا بتفرع وتقسم. خدت بالك؟ طيب الجملتين جملتين شرطيتين، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من دادة شرط، فعل الشرط ايه يعمل، عشان كده جه مجزوم. ها جواب الشرط ايه يرى في الاثنين، يبقى أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط في الاثنين واحد. فعل أداة الشرط من في دي وفي دي، فمن ومن، وفعل الشرط يعمل ويعمل برضو، وجواب الشرط يرى في الاثنين، خيرا يرى شرا ايه يرى. طيب فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ثقل وزن زي ميزان، على وزن زي كلمة ميزان لفظا ومعنى. مثقال ذرة، الذرة يا جماعة هي أصغر ما يتخيله الإنسان. عشان بس إيه نخلص من القصة دي خالص، لأن المفسرون اختلفوا في إيه في المراد بالذرة. البعض قال الذرة هي النملة في أول حياتها، الذرة الصغير والنملة في اللغة اسمها ذرة فعلا. والبعض قال الذر هو ما يراه الإنسان عند شعاع الشمس من الهباء المنثور، ساعة ما الشمس بتطلع كده تبص في الشعاع بتاعها تجد إيه حبيبات صغيرة كده سوداء متناهية الصغر. أو دي ممكن بتبان أكتر لو أنت بعد الظهر مثلا والجو حر وفي شباك أو فتحة كده صغيرة عندك في البيت وبقيت الحجرة مظلمة، بتلاقي زي خط كده أبيض جاي من شعاع الشمس، تبص في الخط ده تلاقي زي ما يكون فيه ذر، يعني إيه حبات صغيرة كده، هي دي إيه هي دي بيسموها ذرات، مش كده؟ فالبعض بيقول الذرة اللي هي الإيه اللي هي الحبة الصغيرة التي تراها في شعاع الشمس، والبعض يقول الذرة هي النملة في أول حياتها. طيب إيه اللي خلاهم قالوا كده؟ إن ده أصغر شيء تتصوره العين، يعني ما كانوا يرون شيئا أصغر من إيه أصغر من هذا، فكانوا يضربون به الإيه المثل، وكان يسمى في اللغة ذرة. طيب الآن في ظل الاكتشافات الحديثة اكتشفت الذرة وأنها أصغر من ذلك بكثير وكثير وكثير وكثير وكثير وكثير، ولا ترى بالعين المجردة، وعشان ترى لابد لها من مجهر مضاعف أضعاف متعددة حتى ترى تلك الايه الذرة التي هي نفسها تنقسم إلى ايه تنشطر إلى نيترونات، وممكن تخرج منها طاقة هائلة جدا وضخمة جدا من هذه الذرة الايه من هذه الذرة الصغيرة. فلو احنا عرفنا ان المقصود والله أعلم ان اصغر ما يتخيله الانسان يبقى بردك في كل عصر مثقال ذره. خدت بالك؟ طيب مثقال ذره هو الواحد يا جماعه ممكن يعمل ذنب او حسنه مثل الذره؟ هل ده ممكن؟ تالي صعب، صعب جدا. مهما كانت الحسنه صغيره هتبقى اكبر من الذره قطعا. ها مهما كانت السيئه صغيره قطعا هتبقى اكبر من الايه؟ من الذره. واخد بالك؟ امال ايه؟ ليه هنا عبر بالذره؟ مبالغه في عدل الله عز وجل، ان لو الانسان وصل عمله من خير او شر الى حجم الذره فان الله عز وجل ايه سيحاسبه عليه. والحقيقه الآية فيها ترغيب في أعلى درجات الترهيب، وفيها ترهيب في أعلى درجات الترهيب أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يبقى أي خير هتعمله هتاخد أجره. تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. خدت بالك؟ السيدة عائشة رضي الله عنها تصدقت بعنبة، حباية عنب، وقالت كم فيها من ذرات. يعني لو تيجي بقى إيه تقسم العنبة دي لعدد من الذرات ستجد فيها ايه؟ ملايين ملايين الذرات. تمام كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو ايه؟ ولو بشق تمره. والمرأة التي ايه؟ سقت الكلب فغفر الله لها. خدت بالك؟ والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق. أعمال كلها صغيرة جدا، فبالتالي ربنا عز وجل جعلها سبب دخول الجنة والنجاة من النار. وكذلك أعمال صغيرة جدا من الشر ممكن تؤدي بصاحبها إلى جهنم والعياذ بالله. خدت بالك؟ مثل هؤلاء الذين جاءوا يريدون الطعام لما حضر صنيعهم، يعني لما أرادوا الطعام، ذهب كل رجل منهم فأتى بعود من الحطب فجمعوا حطبا عظيما فأشعلوا فيه النار وألقوا فيه ما يريدون إيه أكله. طيب النار دي كلها من ايه؟ من عود وعود وعود وعود. فكده ممكن الذنوب الصغيره تتكاثر على لسان حتى ايه تهلكه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الايه جامعه فاذه. جامعه يعني جمعت الدين كله. بعض السلف قال جمعت ما في التوراه والانجيل والقران. خدت بالك؟ وفاذة يعني فريدة لا يوجد مثلها في القرآن كله. الأعرابي لما سمعها قال ما علي إذا لم أعلم غيره، كفاية علي الآية دي خالص مش عاوز حاجة تاني، جمعت كل شيء. تمام؟ طبعا المقصود بالآية الآيتين في الحقيقة اللي هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ده رقم 7، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ده رقم 8. تمام؟ طيب الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره، قالوا ما لنا في الخيل؟ قال الخيل 3 هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل إيه؟ وزر. فأما الذي له إيه أجر فالذي وقفها في سبيل الله، ها؟ فكلما جرت في طيلها كان له بكل حركة حسنة، وإذا مر بنهر فشربت منه دون أن يأذن لها كان له بذلك بكل قطرة حسنة. فإذا انطلقت من طيلها فكلما رقت شرفا، يعني صعدت مكانا عاليا، كان لها حسنة. كلما تحركت وله في روثها وفي أثرها حسنة. ذكر كل شيء. طيب وللآخر ستر الذي أخذها تعففا ولم ينس حق الله فيها، يعني هو واخدها عشان دخل، مصدر دخل بالنسبة له، فتح بها بيت. خدت بالك؟ في نفس الوقت بيطعمها ويسقيها ويراعيها ويهتم بيها. وأما التي عليه وزر، الخيل عليه وزر، فالذي اتخذها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني ايه يتفاخر عنده خيل كتير بقى، خدت بالك، ورياء بحسم الناس كلها، ونواء للإسلام يعني يحارب بها الايه دين الله سبحانه وتعالى. قالوا فما لنا في الحمر؟ السؤال الحمير لنا فيها إيه؟ قال لا أجد لكم فيها ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تمام كده؟ ولذلك هذه الآية هي أجمع الآيات، خدت بال حضرتك؟ وهذه الآية أكثر الآيات ترغيبا وترهيبا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني هذا ما تيسر حول هذه السورة الكريمة، وطبعا ورد في فضلها حديث ضعيفة مثل حديث أنها ربع القرآن أو أنها نصف القرآن، إن كان اختلف في صحة حديث أنها ربع القرآن، لكن كون سورة الكافرون وسورة الإخلاص صح فيهما حديث هذا صحيح، يعني سورة الكافرون تعدل ربع القرآن وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وأما سورة الزلزلة تعدل النصف أو تعدل الربع، فجمهور العلماء على تضعيف هذين الحديثين فيها. ده بالنسبة لفضلها، وطبعا الآية الأخيرة ذكرنا فضلها في هذا الحديث السابق. نأتي إلى الفقرة الثالثة، الدروس المستفادة غير ما ذكر. لو حد عنده دروس مستفادة حد أقول لك حاجة فيها. الدروس المستفادة اللي ذكر خلاص، واللي حد فيكم هذكره الثاني ما يكرروش. نستفتح بسم الله. بسم الله. الزلزلة أمر شديد، الزلزلة أنها تؤذي الإنسان فيتساءل ما له، يعني الدرسنا أن الأمر أكبر من قدرة الإنسان على تحمله وفهمه. نعم. ثانيا من فصاحة اللغة أن التنوين يعوض عن جمل في قوله يومئذ. ثالثا علم الإنسان ضئيل وضعيف، ويتضح جهل الإنسان مع تقدم العلم في تفسير الظرف. نعم. فنحن الآن أيقنا أن الموضوع أصغر مما نتخيله، وربما في المستقبل يأتي من يثبت أنه أصغر من ذلك. نعم. درس آخر، الترغيب والترهيب جناحان للدعوة. نعم. لا ينبغي أن ندعو إلا بالترغيب والترهيب، اللي هو الخوف والرجاء. الخوف والرجاء. نعم. رؤية نتائج الأعمال يوم القيامة أمر إجباري وليس اختياري، ليروا هذا رغم عن أنفسهم. رؤية الأعمال ونتائجها أيضا. نعم. الاثنين. تمام. قدرة الله العجيبة على الإحصاء الدقيق لأنه يحصى عليهم مثقال الذرة. سبحان الله. من الدروس أيضا لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تتهم بمعصية صغيرة، فكله يحصيه الله عليك. أخيرا، الرؤية العينية البصرية وسيلة لإثبات الحالة حتى لا ينكر أحدهم عمله يوم القيامة، يجادل ويقول ما فعلت، فإذا رأى ما صنع وفعل أثبت الله عليه ما فعل. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. كان الشيخ سعيد حماد رحمه الله تعالى يقول إيه؟ أقدامنا أقلامنا نكتب بها أعمالنا أو تكتب بها صحائفنا. يعني يقول إن أنت مشيت في الأرض، واخد بال حضرتك، هو ده رجليك، هي القلم اللي أنت بتكتب به إيه؟ صحيفتك أعمالك، إن كان خير أو إيه؟ أو شر. نعم، جزاكم الله خير. حد هيضيف دروس مستفادة؟ طبعا المستر أتى على كل ما عندكم يعني. شيخ محمد يستحي مثلا. تفضل شيخ محمد. إذا مثل الأسئلة، لكن لو ممكن ملمح، لو حضرتك ممكن خلينا في الدروس المستفادة الأول. نعم، درس المستفادة ده على حضرتك إشارة، ممكن حضرتك تؤيده أو تعقبه. تفضل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا إذا كان يوم القيامة يخرج الناس جماعات، فما بال الذين يصدرون عن العمل الجماعي في الدنيا في الخير الجماعية. هو طبعا الاجتماع هناك اجتماع إجباري. نعم. لكن العمل الجماعي في الدنيا عمل اختيار. نعم. وبالتالي العمل الجماعي في الدنيا لا يستغني عنه أي أحد، يعني شاء أو أبى. يعني حتى الذي يرفض العمل الجماعي هو نفسه واقع فيه، وهذا يعني يحتاج إلى تفصيل. هناك جماعات ليست لهم إرادة، يعني إيه؟ يجمعون إكراها وجبرا، لا إرادة له، فيصدر الناس أشتاتا أصنافا متفرقين، منهم من يذهب به إلى النار ومنهم من يذهب به إلى الجنة. نعم. إن عرضنا السماوات والأرض، إن عرضنا الأمان السماوات والأرض والجبال الكيف فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان. ده درس مستودع ولا أسئلة؟ كده انتقلنا الأسئلة. أسئلة شخص. طيب كده خلاص ننتقل الأسئلة لتقرأ ال في حاجة يعني يرى الإنسان عمله في القبر سواء بخير أو من شر. نعم. هذا إثبات يعني إن عذاب القبر ونعيم القبر. أحسنت أحسنت تمام. إيه؟ براءة اللغة. براءة اللغة. ده حاجات كتيرة في الصورة فعلا. يوم إذن وأن صلح دول الضرطاء. جميل. عن المؤمنين والمؤمنات. جزاك الله خير. إيه تاني؟ حاجة تانية. الإنسان لابد أن يفهم هذا في الدنيا إيه. لماذا خلقه الله؟ وربنا ما يغفر عن عن عن مقدار الضر يبقى الإنسان هو يحسن عمله ويراقب. مراقبة المراقبة. الدرس المستفاد هنا المراقبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يراقب الله عز وجل في كل أعماله وأقواله. نعم. بس نعم. تفضل. فن الدعوة. بدأ الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بدأ بالترغيب وثنى بالترهيب. وأحيانا يكون العكس، يبدأ بالترهيب إن جهنم كانت مرصادة إن للمتقين مفازة. بس أنا في حاجة أستاذك، هو الظن إيش فهمت أقصد يعني برضو فهمته أنه من الأدب حين نناقش أمرا أن نبدأ بالإيجابيات ونثني عليها ثم نعلق على السلبيات. هو ورد ده وده، ورد البداية بالترغيب والبداية بالترهيب زي ما ضربنا الأمثلة. طيب ننتقل الأسئلة. الأستاذ محمد كان بيسأل. شكرا بما كده يبقى بفضل الله عز وجل كده والله الإنسان خد الأمانة على إن العقل لله عز وجل وهبه له، فهو أقوى شيء على مستوى الكون، أفضل مخلوق اللي هو العقل الإنسان، عشان ربنا كرمه بالعقل. اي بل هو العقل هو الايه، بس كرمه بالعقل المنضبط بالشرع، انما لو استخدم عقله في غير ذلك سيهلك ويهلك. انما دول اي اشياء طبعا ليس لها عقل فانها ايه، مفضوله. مفضوله. نعم. الانسان يفضل السماوات والارض يفضل. يفضل الله. لقد كرمنا بني ادم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، مع ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. نعم. بكذا شفنا العقل الذي يتقي الله عز وجل فهو أقوى. حتى العلماء اختلفوا في تفضيل الإنسان المؤمن على الملائكة، هل الملائكة أفضل من المؤمن أم المؤمن أفضل من الملائكة؟ نعم. سؤال. تفضل. سؤالين. السؤال الأول بأن ربك أوحى له. ما الفرق يقول بأن الله أوحى له بأن ربك أوحى له؟ هل لأن الأمر متعلق بفعل فنسل الأمر للرب يوم إذن تحدث أخباره بأن ربك ونقل بأن الله أوحى له؟ هو اسم الله يدل على توحيد الألوهية. تمام. واسم الرب يدل على توحيد الربوبية. طيب توحيد الألوهية توحيد عبادة وقصد وطلب وإرادة، فبيبقى منه أفعال من العبد للرب سبحانه وتعالى، لكن توحيد الربوبية تمديد الله على أفعاله هو. فربك أوحى لها فعل من الله وليس فعل من العبد، إنما توحيد الألوهية بالفعل من العبد. والذين يؤمنون بالآخرة. أسأل ما جاب عجلة في لما ذكرت أن الزلزال تكون على النفخة الثانية، وقلت أن هناك خلاف العلماء وأن أكملت أو رجحت أن الزلزال بعد النفخة الثانية. تمام. بدليل يعني ان القتل بقى تدل على مظاهر حياه الانسان. بحث السؤال. نعم. اذا كان كانت نفخه الاولى والثانيه من اجل البعث والاحياء. نعم. فصار الانسان بعث الانسان في ارض غير الارض يوم تبدل الارض غير الارض. لعل التبديل ياتي بعد ذلك، يعني ياتي بعد ذلك بعد مساله الزلزال وبعد مساله قيام الناس من قبورهم وبعد يعني تبدل الأرض بعد النفخة الثانية. فتبدل تبدل بعد الثانية. والله أعلم يعني. العلة هنا مولانا إن لما تخرج الأرض أثقالها من الذهب على هذا القول يدعو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الإنسان قبل يوم القيامة يخرج الزكاة ذهبا فلا يجد من يأخذها منه. ده حال وده حال الكلام ده والناس لسه أحياء لسه ما يعني ما ظهرتش العلامات الكبرى أو ظهر بعضها، ولكن لم تكن هناك نفخة أصلا، يعني لسه النفخة الأولى ما جاتش، فبالتالي الناس عايشين زي حالتنا كده، عايشين في الدنيا، أرض موجودة والحياة موجودة، وبالتالي يكثر المال ويفيض لدرجة أن الرجل يريد أن يخرج زكاة ماله فلا يجد من إيه من يأخذه. ده في الدنيا وإحنا عايشين مستقرين في الدنيا، لكن الكلام اللي في الصورة هنا تخرج أثقالها اللي هو خروج ما في باطنها كله، تقيء الأرض ما فيها. قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فيه صحته تقريبا رأى من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قوله تخرج أثقالها أنها تخرج كنوزها، فيأتي السارق إلى الذهب أو إلى ذكرنا الحديث حاليا على فكرة ذكرناه نعم وقلنا صحيح مسلم برضه. طيب يبقى كده فقرة الأسئلة اللي هي الرابعة انتهت. نأتي للفقرة الخامسة، أين نحن من هذه الآيات؟ عاوزين بقى نعرض نفسنا على الآيات. احنا طبعا سبق في كم سورة يعني عملنا تدريبات على ده، فعاوزين نجرب نفسنا برضه على هذا الشيء. يعني مثلا لما نيجي ناخد السورة كده بعد ما عرفنا تفسيرها ونبدأ كده من أول الصورة، أنا هنعرض نفسي على الآية عشان أوصل أطلع منها بحاجات عملية، خطة عمل أمشي عليها وقرارات حاسمة أخدها في حياتي بناء على إيه؟ على فهمي لهذه الصورة الكريمة. ها إذا زلزلت الأرض زلزالها، ها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخباره بأن ربك أوحى له. الصورة كاملة كده، أنا بعد ما أسمعها إيه اللي أنا هاخده من قرارات أو إيه اللي أنا هعمله، إيه الخطة العملية بتاعتي؟ يعني لما نقول مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، يبقى إذا أي زلزال في الدنيا مهما كان صغيرا يفكرنا بإيه أو يذكرنا بالزلزلة العظمى. الزلزال مش طبيعية، لا طبعا هو يعني وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ تخويفا، تمام؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر اللي هو الخسوف والكسوف والحاجات دي آيات، تمام؟ التوقف الواحد اللي هو زيارة الناس والآيات دي أنه يحس بأطوار من الآخرة قريبة ما نعم يقرب يعني يوم الآخرة، وبالتالي الإنسان يعمل لهذا دعوة إلى العمل. يعني شيخنا اللي يحيد عن أمر ربي عز وجل، لأن في ناس بتخرج على طول بتخش على الجنة اللي هو الإرجاء في العمل الله يفتح عليه، يعني يقول لك يا ربنا غفور رحيم وإن احنا هنخش الجنة حتف وإن احنا أحسن من غيرنا وإن قلبنا أبيض وما دام ما بنعملوش لازم نمشي يبقى خلاص، لا بيفهموا الآيات والحديث على غير إيه وجهة، ده اسمه بيسموه إرجاء في العمل، يعني يقصر في العمل. ادعى قوم محبة الله وقالوا نحن نحسن الظن بالله، كذبوا. الإمام الحسن البصري قال كده، قال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه العمل. وبقى يا شيخنا اللي بيفعل حقا بقى اللي هو بقى بيعمل طبعا هذه الآيات بعيدة عنه والله تعالى وأعلم، بيعمل بإيه؟ بإخلاص وجد، مش بعيد عن حد. يعني هو الآيات دي ينطلق منها إلى كثرة العمل والإخلاص فيه، يعني ينطلق منها تبقى مدعاه إلى أنه يجتهد في العمل أكثر. بس برضه شوية إن شاء الله يعني الناس عظيمة أن ألا يستهين بالقليل أو الكثير، هو درس إن الأصل العبد يستهين بالأمر، يعني ماذا يفعل إذا خمس دقائق كمل إيه؟ إن الرجل ليقول الكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيرفعه الله بها إيه؟ أعلى الدرجات. وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت إلا ويهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والإيه والمغرب. سيدة عائشة لما أشارت لمصحاب قال حسبك منها هكذا وأشارت بيده، قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لايه لمزجته. يعني تخيل انت والرجل خالد لما لعن المرأة وهي ترجم قال يا خالد ان لقد توبت التوبة لو وزعت على اهل الارض لايه لوسعتهم اما يكفي انها جادت بنفسها لله. نعم طيب يبقى اذا نعرض انفسنا على هذه الايات نقول ان احنا الزلزال الدنيا ذكرنا بزلزال الآخرة. اخراج الارض اثقالها دليل على حقارتها وانه لا ينبغي ان نرتبط بها في الدنيا وان احنا نتخاصم من اجل الدينار والدرهم بالذات الميراث حينما يورث البيت بيننا او مثلا مات الوالد او كده وترك اموالا نقسمها بيننا فلا بد الانسان وقت توزيع الميراث يستحضر ده يستحضر ان خلاص اللي احنا بنتعارك عليه وهنخسر اخواتنا عليه وهناخد حق النساء وهنظلم وناخد حرام هو ده اللي احنا ايه يعني سرقنا من اجله و يعني قطعنا ارحامنا الواحد ما عادش يكلم اخوه عشان الميراث وانه ضحك عليه وانه ظلمه خدت بالك وانه هو يعني اهو يوم القيامه كل الناس هتسيبه وتمشي. طب ما تسيبه من دلوقتي ليه تتعلق به من الان ودليل على حقاره الدنيا الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما لا وما ولا وعالما وايه ومتعلما تمام وهذا يعني ندعو الى الزهد في الدنيا وان طيب على الاقل لو مش هتزهد في الدنيا فخذ منها ما يكفيك لكن لا تطمع ولا تجمع فتجمع المال كله ويستمتع به غيرك كله وتسأل انت عنه كله. شفت يعني ايه مجموعه من المصائب ان انت تعبت في جمع المال من حلاله او من حرامه او حتى من حلاله فقط ضيعت الاوقات والاعمار والجهود والصحه وانشغلت عن الدين واشتغلت عن طاعه الله عز وجل وقصرت وربما وقعت في المعاصي والذنوب والكذب من اجل جمع هذا المال وبالتالي جمعته كله وهتموت وتسيبه كله ويستمتع به غيرك كله وتسأل أنت عنه كله حسرة حسرة الله حسرة شديد نجمة المراسل شيخنا نقوله دايما الراجل بيأكل البيض الحق واحد الست ما كانش يخطر على بالي في يوم من الأيام أن الراجل بيكتب المراسل للوالد الكبير والعيال الصغيرة ما تاخدش وكان في الجاهلية لا في أيام هنا هو البشر هم البشر الجاهلية بطلعا سمعت الكلام ده البشر هم البشر للأسف الابن الكبير الابن الكبير والصغير ما ياخدش لا هو شفنا الابن الباربي واستعمله طيب يومئذ تحدث أخبارها يبقى كل واحد يخلي باله من كلامه كل واحد يخلي باله من أفعاله إن الأرض جهاز تسجيل والكاميرات موجودة في كل حتة كاميرات بتسجل صوت وصورة خلي بالك انت النهاردة عشان بيبقى عندك محل او عندك بيت او عندك مكان بتعمل وحدة كاميرات من الزوايا المتعددة عشان لو اي حد معدي من هنا او معدي من هنا او موطي تجيب وشه او مش عارف ايه تجيب مش عارف ايه وعمال انت تدقق لا تذكر ان انت في اي وضع من الاوضاع او في اي مكان ان كان في كاميرات موجودة مش محتاجة كهرباء ولا كمية مساحة الكترونية معينة هتخلص لا حدث يوم القيامة كل حاجة اعترض على حضرتك بالصوت والصورة اللي انت عملت كله فوجدوا ما عملوا حاضرا وجدوا ما عملوا كل ما عملوا يبقى الواحد كل كلمة يقولها كل فعل يفعله كل خاطر يخطر في قلبه كل حركة أو كل سكنة يتذكر ان ده هيتعرض فيلم فيديو يوم القيامة عليه ويمكن يبقى على رؤوس الأشهاد كمان إذا كان خيرا أو إيه أو شرا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحاله يعني هي مش هتغلط مش هتنسى لأن ده وحي من الله ربنا هيوحيلها كل شيء خدت بالك يومئذ يصدر الناس أشتاتا يا ترى أنا هنكون مع مين الناس لما تصدر أشتاتا كده هل أنا هقف أتفرج عليهم هم لرايح الجنة ورايح النار طب وأنا أبقى مع مين هل أنا أضمن لنفسي النجاة من النار والفوز بالجنة ما أضمنش يبقى انا اتعامل على ان انا من اهل النار واحاول ان انا انقذ نفسي من الايه من النار تمام يا رب سلم. يروا أعمالهم، كل عمل بعمله أفتكر ليروا أعمالهم ده، إن أنا هيرى عمل العمل ده اللي أعمله دلوقت ده مشرف لي أما يعرض علي يوم القيامة والناس كلها تشوفه، ولا مخزي؟ أشوف الأول قبل ما أعمل العمل ده، قبل ما تلفظ اللفظ ده، خدت بالك؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي حاجة هتعملها صغيرة أو كبيرة هتشوفها يوم القيامة وترى جزاءها، تجازى بها خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب ننتقل للنقطة الأخيرة اللي هي أكثر آية أثرت بها في هذه الايه في هذه الآيات. طبعا الكل هيقول لي آخر آيتين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن مثقال ذرة شرا يرى. طبعا احنا كلنا تأثرنا بيهم عشان دي آية جامعة فازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلينا نفكر في غيرها. طيب بالإضافة إليها يعني مش بديل، لكن إذا زلزلت الأرض زلزالها، دي الآية اللي أثرت في حضرتك. لماذا؟ لهول الموقف وفزع الموقف، الخوف من هذا اليوم. تمام. أكثر كلمة أثرت مش آية حتى آية. الكلمة ليرى الواحد أصلا يستحي أن يذكر ذلك المشهد، أن يقف في الله عز وجل ليرى ما فعل، وقد سترى الله عز وجل بس أرضي نسترنا في ذلك الأخير. حول الموقف من كله يجبر على هذه الرؤية يعني لو حب يهرب مش عارف يهرب. تمام ممتاز. ايه تاني يا جماعة؟ يوم عايز تحدث أخبارها. تفضل. كل ما يعمله الإنسان من خير أو شر تشهد عليه الأرض يوم القيامة. الشهادة دي بتخليك تفكر كتير جدا قبل ما ما تقول القول او تعمل الايه العمل. نعم. طيب يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.